أخوه السائل ما حكم من أصبح على جنابة وهو لا يستطيع الغسل لخوفه من المرض لكثرة البرد لكنه يستطيع الوضوء فهل يتوضا ويتيمم؟ الجنابة لا بد لها من غسل. الجنابة حدث أكبر، حدث كشمال، حدث أصغر وحدث أكبر. والحدث الأصغر يرفع بالوضوء أو التيمم، الحدث الأكبر يرفع بالغسل أو التيمم، فمن كان عليه جنابة وجب عليه أن يغتسل. إذا لم يجد الماء أو خشي من المرض، هنا حالات، إذا كان يخاف أن يمرض، أو إذا كان مريضا يخشى أن يزداد مرضه، أو إذا كان مريضا يخشى أن يطول برء المرض، فجاز له هنا أن يتيمم. جاز له أن يتيمم، يغسل موضع الجنابة ويتيمم، فإن غسل موضع الجنابة وتوضأ وتيمم أيضا فلا بأس، لكن ينوي بتيمم رفع الحدث.